عش في كربك الدمع الصبيب، وهل يجدي التفجع والنحيب؟ وأنت أمام هول ما تراءى، له في الكون ند أو ضريب. ضحايا الحقد تسقط في ثبات، وأسر الحق يطعنها الصليب. أيشفي كربك الدمع الصبيب، وهل يجدي التفجع والنحيب؟ أيشفي كربك الدمع الصبيب، وهل يجدي التفجع والنحيب؟ وأنت أمام هولي ما ترى، له في الكون ند أو ضريب. وأنت أمام هولي ما ترى، له في الكون ند أو ضريب. له في الكون ند أو ضريب، له في الكون ند أو ضريب. أيشفي كربك الدمع الصبيب، وهل يجدي التفجع والنحيب؟ أيشفي كربك الدمع الصبيب، وهل يجدي التفجع والنحيب؟ وأنت أمام هول ما ترى، له في الكون ند أو ضريب. وأنت أمام هول ما ترى، له في الكون ند أو ضريب. له في الكون ند أو ضريب، له في الكون ند أو ضريب. ضحايا الحقد تسقط في ثبات، وأسر الحق يطعنها الصليب. ضحايا الحقد تسقط في ثبات، وأسر الحق يطعنها الصليب. ضحايا الحقد تسقط في ثبات، وأسر الحق يطعنها الصليب. ضحايا الحقد تسقط في ثبات، وأسر الحق يطعنها الصليب. مذابح كل يوم صارخات، مذابح كل يوم صارخات. وليس على البسيطة من يجيب، وليس على البسيطة من يجيب. أيشفي كربك الدمع الصبيب، وهل يجدي التفجع والنحيب؟ أيشفي كربك الدمع الصبيب، وهل يجدي التفجع والنحيب؟ وأنت أمام هول ما ترى، له في الكون ند أو ضريب. وأنت أمام هول ما ترى، له في الكون ند أو ضريب. له في الكون ند أو ضريب، له في الكون ند أو ضريب. جموع المسلمين تساق قهرا لمصرعها، وإن نظر الرقيب. جموع المسلمين تساق قهرا لمصرعها، وإن نظر الرقيب. جموع المسلمين تساق قهرا لمصرعها، وإن نظر الرقيب. جموع المسلمين تساق قهرا لمصرعها، وإن نظر الرقيب. فكم أمي يرملها جياع، لصيد الروح تنهشها الكروب. فكم أمي يرملها جياع، لصيد الروح تنهشها الكروب. فكم أم يرملها جياع، لصيد الروح تنهشها الكروب. فكم أم يرملها جياع، لصيد الروح تنهشها الكروب. لصيد الروح تنهشها الكروب، لصيد الروح تنهشها الكروب. أيشفي كربك الدمع الصبيب، وهل يجدي التفجع والنحيب؟ أيشفي كربك الدمع الصبيب، وهل يجدي التفجع والنحيب؟ وأنت أمام هول ما ترى، له في الكون ند